السلام على رسول الله، أما بعد، فيسعدنا في هذه الليلة، ليلة الجمعة 26 من جمادى الأول، أن يتحف مسامعنا فضيلة الشيخ خالد بن عثمان أبي عبد الأعلى المصري بما فتح الله عليه من العلم النافع بالتوجيهات ونصائح لأفراد كتيبة 210 التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد قال الله عز وجل: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ففي هذه الآية بيان لفضيلة القتال في سبيل الله، والقتال لا يكون في سبيل الله إلا إذا كان لإعلاء كلمة الله، كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل عصبية ويقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. أمر ذلك، أنا أذكر إخواني أمر المقاتلين في ليبيا، وأخص بالكلام إخواني الرجال المجندين الأبطال إن شاء الله في الكتيبة 210 من كتائب الجيش الليبي الباسل، أن يستحضروا جميعا هذه النية في القتال الدائر الآن في ليبيا، أن يكون قتالهم لإعلاء كلمة الله، ليس من أجل نعرة من النعرات يعني الديمقراطية أو ما شكل ذلك، بل هم يقاتلون لإعلاء كلمة الله ضد الخوارج الذين يدعون أنهم يقاتلون أيضا في سبيل الله. فهناك رايتان، من راية الجيش الليبي والتي هي راية من رايات جيوش الإسلام تحت قيادة المشير خليفة ابن حفتر حفظه الله ونصره على الخوارج، وراية الخوارج التي تتمثل في هذه التنظيمات الخارجية الإخوانية التي قامت على الخيانة والغدر، وهم ما بين خسيس وجبان، والله ليسوا رجالا صادقين، فإنما هم جندوا من قبل أعداء الإسلام لتخريب بلاد الإسلام، خسيس وجبان ليسوا رجالا، وهم الدواعش وما يسمى بأنصار الشريعة في ليبيا، ولا المرتزقة الذين خرجوا تحت عباءتهم، فهم خوارج، وبعضهم إنما هو كما يقال من أذنابهم وإن لم يكن على عقيدتهم. نعم. وقد بين ربنا عز وجل في كما ذكرنا في الآية السابقة لهم في غيرها من الآيات، كما وبين كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم فضيلة القتال والجهاد في سبيل الله. فإن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام. فأبشر إخواني الذين هم في هذا الجهاد الشرعي الشريف أنهم قد وعدهم ربهم سبحانه بأحد الحسنيين. إما أن ينالوا الأجر والغنيمة إما أن ينالوا الفوز والغنيمة وإما أن ينالوا الأجر بأن يحصلوا الشهادة في سبيل الله مع الأجر في الدنيا. نعم. فالأجر إنما يكتب لمن أخلص لمن أخلص العمل لله عز وجل. نعم. وكان عمله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أنصح به إخواني الرجال المجاهدين أن يستحضروا جميعا الإخلاص لله في قتالهم، أنهم لا يرجون من هذا القتال رفعة في الدنيا ولا رياء ولا سمعة، ولا يريدون أن يذكروا. فهناك من يقاتل للمغنم وللذكر، أو الذي يقاتل عصبية فقط حمية لقومه. لا، عليكم أن يكون قتالكم لإعلاء كلمة الله ولحماية أعراض أهليكم وأولادكم وحماية ولحماية أرضكم وبلادكم من هذا الخسيس الجبان الخارجي الذي لا يرقب في المؤمنين إلا ولا ذمة. فإن الخوارج من أشر وأخس الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم، قال شر الخلق والخليقة، شر قتلى تحت أديم السماء. فأنتم في جهاد من أعظم أنواع الجهاد ومن أشرف أنواع الجهاد، حيث أنكم تقاتلون عدوا، هذا العدو هو يلبس لباس الإسلام للأسف، ولكنه يقتل أهل الإسلام. فعليكم أن تعلموا من هو العدو الذي تقاتلونه. فأنتم تقاتلون هذا العدو الذي قاتله الصحابة، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا الخوارج، ولذلك كانت فرقة الخوارج من أكثر الفرق التي حازت التحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فإنه صلى الله عليه وسلم حذر من فرقة من الفرق الضالة كما حذر من الخوارج لخطورتهم والالتباس أمرهم على الناس. فكم من المسلمين خدع بما يظهرونه من شعارات كذابة. ولذلك هم هذا هو الذي يفعله الكاذب الغرياني مع حزبه من الخوارج الذين خانوا الإسلام والمسلمين، حزب الخوان المفسدين في الأرض كما سماهم محمد حامد الفخر رحمه الله، قال الخوان، وأطلق عليهم الشيخ مقبل بن هادي المفلسين. هذا الحزب الذي هو بوابة الكفار إلى بلاد الإسلام، فكلما أراد الكفار أن يغزوا بلدا من البلاد من بلاد الإسلام إن استخدموا هذا الحزب، جعلوه مطية وثيقة لهم. فهم حمير الأعداء، يركبونهم لدخول أي بلد من بلاد الإسلام لتدميرها ولإفساد دينها وعقيدتها. فاعلموا أنكم تقاتلون عدوا خسيسا، تقاتلون جبناء، لا تقاتلون رجالا، لا تهابوهم، والله لا هيبة لهم. فهم من أجبن خلق الله، ولا يصمدون أمام أسود الإسلام إذا كانوا على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلف الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تغتروا بما يظهرونه من شعارات كذابة. فلما قاتلهم علي رضي الله عنه قالوا لا حكم إلا لله، حتى يهز القلوب. ولكن عليا لم يغتر بهذا لأنه يعلم أنهم ليسوا كذلك. فقام علي خطيبا في جنوده من الصحابة والتابعين يذكرهم بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبين لهم أن هؤلاء إنما قالوا كلمة حق أرادوا بها الباطل، وقال علي كلمة حق أريد بها باطل، لا حكم إلا لله. وأين هم من حكم الله في استباحة الدماء؟ من كما أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وكما قال عنهم صلى الله عليه وسلم يحقر أحدهم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقول لئن أدركتهم، أي لئن أدركت الخوارج الذين أنتم تقاتلونهم الآن لقتلتهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود، بل قال صلى الله عليه وسلم أينما لقيتهم فاقتلوهم، فينا في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى يوم القيامة. وهذا إذا رفعوا السلاح وقتلوا المسلمين، فكيف إذا تواطؤوا مع اليهود والنصارى؟ فإن هؤلاء الخونة من حزب الإخوان المسلمين والله يتواطؤون مع أمريكا واليهود والروافض في إيران لتدمير بلاد الإسلام ومنها ليبيا، فاعلموا ذلك أيها الإخوة. فأنتم إن شاء الله نعم على جهاد شريف، فلا تخنعوا ولا تضعفوا ولا تنخدعوا بما قد يظهر هؤلاء من دعاوى كاذبة، والله إنهم مغرر بهم أو كذابون، في من هو قد غرر به ولكن هذا المغرر به قد وافق هؤلاء الكذابين فلذلك أنتم لا تضعفوا عن قتال هؤلاء، احتسموا أجر الرباط الذي أنتم فيه الآن. فمن كان منكم مرابطا في ثغر من الثغور فليعلم أن رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياكم المخذلين، ولو كانوا يدعون السلفية، هناك الآن كما بلغني من كان يخذل المقاتلين في الجيش الليبي تحت دعوى أن ليس هناك فتوى من العلماء. كذب، بل إن العلماء الكبار من العلماء الربانيين يحثون المجاهدين في سبيل الله في ليبيا على قتال الخوارج، هذا معلوم، معلوم كلام شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى في حثه أبنائه. ولكن هناك من لا يريد أن يصل كلامه، أن يصل كلام شيخنا ربيع لهؤلاء للأسف. فاحذروا من هؤلاء المخذلين ولا تنخدعوا بهم، ولو كان من كان، ولو كان من كان ممن يدعي أنه من تلامذة أو جلساء الشيخ ربيع، لا تنخدعوا به. فإن شيخنا ربيع بن هادي وغيره من علماء السنة يحثون المجاهدين في سبيل أن يقاتلوا الخوارج تحت راية المشير خليفة حفتر، والذي نرجو أن تكون رايته مرفوعة لإعلاء كلمة الله، وأن تكون رايته لإقامة حكم الإسلام كتابا وسنة. هذا الذي نرجوه، وهذا الذي وصاه به العلماء. فلا تنخدعوا بالمخذلين ولا بمن يدعي الآن أنه ينصر الجيش وكان مخذلا من قبل. إن كان تاب فنرجو أن يعلن توبته من التخذيل السابق صراحة، ولا تسمعوا له ولو ادعى أنه مع الجيش الآن، إلا أن يتوب توبة صريحة نصوحا من كلامه في التخذيل، في تخذيل إخواني حتى سفكت الدماء بسبب تخذيله وبسبب تعالمه. فعلي أن يتوب إلى توبة نصوحا، وإن لم يفعل فلا تقبله له ولا تسمعه له. وإن ادعى أنه يؤيد الجيش الليبي الآن، هؤلاء لا يؤمنون والله، لا يؤمنون إلا أن يتوبوا إلى الله، وبعد أن يتوبوا ينظر في أمرهم. فتذكروا ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخبر أنه من فضيلة الشهادة في سبيل الله. ففي حديث ابن مسعود الذي أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، لها قناديل معلقة تحت العرش تأوي إليها. فأعلم أيها المقاتل، أعلم أخي في الله، أيها الرجل المجاهد، أنك إن قتلت في سبيل الله فإن روحك سوف تصعد إلى عليين، وتكون في الجنة، وتأوي إلى القناديل المعلقة تحت عرش الله إن شاء الله. هذا الذي نرجوه لكم إن قتلتم في سبيل الله، فلا تضيعوا هذه الفضيلة، ولا تبيعوا العرض الزائل، لا تبيعوا هذا الفضل العظيم بعرض زائل لا قيمة له، ولكن عليكم أن تخلصوا النية لله، أن يكون قتالكم لإعلاء كلمة الله، ليس من أجل ديمقراطية ولا شيء من هذه النعرات الكذابة. ولا يعني لا تركنوا إلى الدنيا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الدنيا وبين أنها لا تدوم، بل كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث المستورد ابن شداد رضي الله الذي أخرجه مسلم قال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترشع. فأسأل الله لي ولكم الثبات، أسأل الله أن يسدد رميكم، أن يثبت أقدامكم، وأن يغفر ذنوبكم، وأن يرزقكم النصر أو الشهادة. اللهم انصر إخواننا المقاتلين في سبيل الله في ليبيا في الكتيبة 210 في غيرها من كتائب الجيش الليبي. اللهم انصر عبدك المشير خليفة بن حفتر، اللهم انصره وأيده بنصرك وأيد قادته ووفقهم إلى إقامة دينك. اللهم أعنهم على إقامة الإسلام، وانصرهم على الخوارج واجعل لهم نصرا مبينا عليهم. و يعني ما أجد كلاما أختم به إلا أن أقول لكم: أبشروا بالجنة وأبشروا بالنصر. أسأل الله لي ولكم القبول، وأن يرزقنا شهادة صادقة في سبيله، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. تفضل. شيخنا بارك الله فيك، نعم، جزاكم الله خير على هذه الكلمة النافعة. ونعرض عليكم سؤال نود تعليق عليه بما يفتح الله عليكم. شيخنا بارك الله فيك، انتشرت لعبة عبر الأجهزة الإلكترونية حتى أشغلت كثيرا من أهل الخير والصلاح، تسمى هذه اللعبة بلعبة البوبجي أو ساحات معارك اللاعبين، وهي عبارة عن لعبة كثيفة اللاعبين على الإنترنت، وقد يكون فيها من غير المسلمين مشاركا معك في هذه اللعبة أو نساء، بل حتى روافض أعداء الدين، لأنه يسمع من بعض أصوات اللاعبين سب وشتم، حتى يسمع من بعضهم قول يا علي. فنرجو منكم نصيحة فيما يخص هذه اللعبة، وجزاكم الله خيرا. والله بلا شك كما جاء في السؤال، يعني ما نعم لا يرتاب عالم في تحريم هذه اللعبة، وأن من صنيعة اليهود والروافض، وهي من لعلها من مكر الماسونية. فبلا شك يعني أنا أحذر إخواني من هذه اللعبة، وأن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يعني ينخدعوا بما فيها من حماسة كاذبة. نعم. عليهم بكتاب أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما الغنى والكفاية. نعم. تفضل. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سؤال يسأل الأخوة المقاتلون هنا، الأخوة المقاتلون قد يجدوا أشياء ثمينة في محاور القتال ويصعب التواصل أحيانا مع أصحابها، فما العمل بها بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا؟ هل يعني هل هذه الأشياء هي من المخلفات التي تركها الخوارج؟ ها؟ تعطى للقائد الجيش، هذه يعني هذه الأشياء تعطى للقائد، هو الذي يتصرف فيها إن شاء الله. تسلم إلى قائد الجيش. أو قائد الكتيبة الموكل من قبل قائد الجيش. نعم. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. فيكم بارك. عندنا سؤال يقول ما هي نصيحتكم لمن يخشى قتال الخوارج جزاكم الله خيرا؟ نصيحتي فيما ذكرتهم في طول هذه الكلمة، فأنا في طول هذه الكلمة أحس إخواني أن لا يجبنوا أبدا عن قتال هؤلاء الخوارج، وأن هؤلاء الخوارج هم الجبناء، والله إنهم فيهم الخسيس والجبان والخائن. وأما أنتم أيها المقاتلون لعلى كلمة الله، أنتم الرجال إن شاء الله وأنتم الشجعان، فإياكم أن تجبنوا عن قتال هؤلاء الجبناء، ولكم الأجر أو الشهادة في سبيل الله. نسأل أن يثبتكم، أن يسدد رميكم وخطاكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بعض الأخوة قد يمنعهم آباؤهم أو أمهاتهم من قتال الخوارج، فبماذا تنصحونهم وجزاكم الله خيرا؟ والله الآن الجهاد إما أن يكون فرضا عينيا وإما أن يكون فرضا كفائيا، فإن أعلن الإمام القائد النفير واستنفر هؤلاء فصار فرضا عينيا لا طاعة فيه للأبوين، ولكن عليه أن يترفق بأبويه وأن يبين لهما فضل هذا القتال وهذا الجهاد، وأنه قد تعين عليه القتال، وأن طاعتهم بلا شك فرض عليه، ولكن طاعة الإمام إذا أعلن النفير مقدمة كما بين هذا العلماء. نعم. وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، ونفع الله بعلمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وجزاكم الله خيرا. وإياكم وفيكم بارك، حفظكم الله ونصركم الله على عدوكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.